ويقال عن أحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أنه احتاج إلى قرض واضطر يعني، فاستقرض مبلغا من المال على أن يسدده في وقت محدد، وكان له عبد مملوك يحسن التجارة والبيع والشراء، فغاب هذا العبد وراء الدنيا وانقطعت أخباره، وهو أمين، فاضطر إلى أن يستقرض من صاحب له ثقة، فقال له صاحبه: يا شيخ اقبل المال هدية لا قرض. قال: لا أريد قرض. قال: يا شيخ قد يحضر أجلي أو أجلك، فلا نحب أنه يكون شيء في النفس أو دين يتعلق بالذمة، لأن النفوس تغير، فاقبله هدية. قال: لا قرض. فأعطاه المبلغ المطلوب واتفق على أجل يسدد فيه، فجاء الأجل فلم يكن عند الشيخ شيء، فطلب مهلة أخرى فأعطي مهلة، فقدر الله عز وجل أن يتوفى المقرض، فحضر الأجل أجل سداد الدين، وجاء ورثته ورثة المقرض وطالبوا هذا العالم وذاك عالم نفس الشيء، طالبوا الدين، قال: والله ما عندي شيء، أنظروني إلى أجل كذا الثالثة. فلم يتيسر عنده شيء، فتطاول عليه بعض من تطاول بالكلام: أنت عالم ولا تعطي ولا توفي الدين. قد تطاول اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والمنافقون. فبعد مدة جاء العبد وإذا معه مال كثير من ذهب وفضة، ومعه خيل، جميل أو عتاق مطلوبة في السوق، ومعه رقيق اشترى عبيد، ومعه بهائم من إبل وغنم، ما يتصور يعني، لأنه سافر هذا من الحجاز إلى نجد اليمامة إلى البحرين الأحساء إلى عمان، وربما وصل الهند في هذه المدة، يعني ما تغير على صاحبه لكنه انشغل وتمادى به السفر، فحضر بهذه الأموال فجأة وقال: يا سيدي هذا المال، هذا الذهب، هذا الفضة، هذا كذا، هذا كذا كذا. قال: أعطني هذا القدر من المال، مبلغ الدين. فأعطاه إياه فسدد دينه. قال: أعطني مثله حاجة لمستقبل. فأعطاه يعني 5000 كذا دينار. قال: أنت حر وما معك من المال لك. انظر، ما خطط المشاريع وخطط بعيدة المدى وطويلة الأمل، لا لا لا لا، على وظيفته في التعليم وهداية الخلق الحق هكذا.